إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا، سمت كليات عامة وعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، وأحيانا أحكام تفصيلية خاصة. فمن الكليات العامة التي صدرها الله تبارك وتعالى بندائه عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه آية فيها كلية عامة يدخل فيها كل شرائع الدين، يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين مناديا إياهم أولا: يا أيها الذين آمنوا. فيها حظ عندما يقال لك يا أيها الذين آمنوا بأحسن الأسماء وبأحسن الأوصاف، هذا يعني تشييد اللي عندك، يعني يا أهل الكرامة كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا، يا أيها الذين آمنوا. وكذلك فيها إلزام: يا من آمن، هذا من مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائع الإسلام جميعا، وشرائع الإسلام كلها سلم لأنها مسالمة سلامة. من دخل في شرائع الإسلام كلها سلم، ما في مساءلة، لا يكون هناك سلمة مساءلة عند الله تبارك وتعالى: لما لم تفعل، لما فعلت؟ لأن المساءلة واقع، المساءلة واقع في الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي: من نوقش الحساب عذب. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أليس يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال لها النبي: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عد، إنما ذلك العرض، يعني المؤمن غير المعذب يوم القيامة، تعرض أعماله عرضا ولا يناقش، لا يقال له لما فعلت ولما لم تفعل، وإنما تعرض أعماله، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا. ثم قال لها النبي: وأما من نوقش الحساب عذب. فالدخول في شرائع الإسلام كلها سلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام جميعا، لأن هذه سلامة، سلامة من المساءلة يوم القيامة، وسلامة في الدنيا، وسلم في الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على بعض العصاة، كما قال تبارك وتعالى في الربا: وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني أعلمكم أنني أعلن عليكم الحرب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم هدد سبحانه وتعالى، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يعني فاعلموا أن ثمت حرب لكم من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال في أهل النفاق: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والمعصية لها أثر، كل معصية لها أثر، أي معصية لها أثر، من آثارها إما أن تهدي لأختها. المعصية تدل على المعصية، أي واحد، وهذا أثر، هذا شر. واحد يعصي الله عز وجل فيعاقب الله تبارك وتعالى بأن يفعل معصية ثانية فيزداد، فهذا من أثر من شؤم المعصية. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، كانت لهم ذنوب سابقة فاستزلهم الشيطان بتلك الذنوب السابقة، فهذا شؤم. كذلك لها عقوبة، ما تكون حرمان من رزق، وإما تكون ضرر شر فتنة يصيب الله تبارك وتعالى بها أهل المعصية، وأحيانا لا تختصهم اختصاص وإنما قد تعم، كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد قال النبي لما قيل له أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم. إذا كثر الخبث، فكثرة الخبث هذه بداية إعلان حرب من الله تبارك وتعالى على أهل الخبث، وقد يعم يأخذ هذا وهذا. فالمعصية ضرر شر في الدنيا وشر في الآخرة، شر في الآخرة، وكل إنسان مرهون، كل نفس بما كسبت رهين، كل واحد ارتكب معصية ترهنه، ترهنه معناها أنها تحبس محبوس بها إلى أن يجد الفكاك منها. فإن انفك منها بالدنيا بتوبة برجوع إلى الله تبارك بطاعة لها، وإلا قيل مرهون بالماضي، فلا من كتب أحاطت به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بيئة الكفر والشرك عياذا بالله. وأدخل الله تبارك وتعالى، وعظ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بخطاب موجه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا خطاب للمؤمنين، هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم المؤمنين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشاهد أن المعصية حرب، تعصى يبقى تعرضت للحرب للعقوبة، ارتهنت بالمعصية، لها أثر هذه المعصية في الأرض وفي السماء، في الدنيا في الآخرة. ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد هنا الآفة، الآفة. ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام كلها، كل ما أمرتم به وفوه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال جل وعلا مهددا مواعد متواعدا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، الزلل هو انزلاق القدم، هذا الزلل الحسي، والمعنى أخطأتم خطأ عمد، لأن خطأ اللي هو النسيان وعدم العلم مغفور لهذه الأمة من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. زللتم هنا عمد، من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما علمتم الحق فاعلموا أن الله عزيز غالب، لا يغلب واحد، حكيم. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة من صور يعني إنزال العقوبة، فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ماذا ينتظر المحاد لله العاصي الذي ارتكب الخطيئة بعد العلم؟ ماذا ينتظر؟ هل ينظرون، ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة يعني يأتون وإلى الله ترجع الأمور خلاص. وانتظار هذا هذا وقت لا محل فيه للاعتذار. من كانت له معصية ارتهم بها أصبح ممسوك بها، وهذا أصبح أمره إلى الله تبارك وتعالى. طبعا معصية الكفر والشرك انتهى، هذا لا مجال لتصحيحه ولا مجال للخروج من النار، وقد ثبت في حقه العقوبة اللازمة الأبدية التي لا تتغير ولا تتبدل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما دون معصية الكفر والشرك فهذا يصبح أمر هذا العاصي إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. الله يقول اقرأوا التاريخ، انظروا سنة الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية النعمة وآية النقمة، آيات بينات. كيف كانت لهم مع الله تبارك وتعالى أيام رحمة ونعمة من الله تبارك وتعالى، وذكرهم نبيهم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كلام موسى لقومه، الله يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم أعلم إعلاما بعد إعلام، الأذان هو الإعلام، يعني أعلمكم الله تبارك وتعالى وأخبركم إعلاما بعد إعلام وإخبارا بعد إخبار لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لما بدل بنو إسرائيل نعمة الله تبارك وتعالى عليهم عاقبهم الله عز وجل وأنزل صوته عليهم. تاريخ طويل من الإذلال والإهانة والتشريد في الأرض، انظروا تاريخ بني إسرائيل 3000 سنة من التشريد والطرد والتعذيب، كانوا يطردون من بلد فلا يجدون أي بلد يقبلهم على الإطلاق، وقال الله عز وجل وخطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا عقوبة الرب تبارك وتعالى، وهم في يوم الأيام كانوا هم الأمة المختارة من الله تبارك وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكانت الأمة المختارة في يوم الأيام، لكن لما تخلت عن الله تبارك وتعالى تخلى الله عز وجل عنها وصب عليها العذاب، وأمر الله تبارك وتعالى أن نعتبر يوم من أيام بني إسرائيل من أيامهم في المدينة. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا هذه أمة من أمة الله تبارك وتعالى، الله يسلط عليها نبيه محمد يحاصرهم وينزلهم على حكمه ويجليهم عن المدينة، وقبلها الرسول يدخل عليهم في بني نضير يقول بني نضير إن الأرض لله ورسوله وإني مخرجكم منها فمن وجد بماله شيئا فليأخذ. ثم بعد ذلك ينقضون عهدهم فيحاصرهم النبي ويجليهم صلوات الله والسلام عليه، ويقول بعد ذلك لا أبقى في جزيرة ديان، ويقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب والشاهد أن الله بصرنا، قال شوفوا لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه فيحل بكم ما أحللته به. فالله يقول هو الذي أخرج، هو يبدأ الآية بالضمير لله سبحانه وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هو مش أنتم، الله هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحج، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خلي عندكم نظر فاعتبروا، انظروا كيف تتبدل الأمور والأحوال، وكيف أن الله تبارك وتعالى إذا أنزله بالعقوبة ينزله سبحانه وتعالى في من يشاء. فالله عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا أمر ليس للعب، يا أيها المسلمون ادخلوا في شرائع الإسلام جميعا، لا تضيع شيئا من شرائع الله تبارك وتعالى، وإلا تهديد، تضيعوا في تهديد في وعيد، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. اقرأوا التاريخ، الله يقول اقرأوا التاريخ، شوفوا سألوا بني إسرائيل، سألوا تاريخ بني إسرائيل وكيف أن الله تبارك وتعالى لما زاغوا أزاغوا تبارك وتعالى قلوبهم، ولما بدلوا الشريعة سلط الله تبارك وتعالى عليهم تسليط من الله تبارك وتعالى. وهنا الله في يوم من أيامهم، هذا يوم من أيامهم، الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. مسلمين ما اعتبر طبعا، نحن ما اعتبرنا، قرأنا هذا القرآن ولم نعتبر، الأمة لم تعتبر، ضيع الدين الله تبارك وتعالى، فكان التهديد علما هذا. فهذه من نداء من نداءات القرآن يا أيها الذين أمنوا الجامعة، كلية عامة تدخل في كل الدين، تدخل في الشرع كلها، لا تضيعوا شيء، إن ضيعتم في عقوبة. شوفوا مثل العقوبة، شوفوا تاريخ بني إسرائيل ماذا حل بهم من النكال والدمار الذي أنزله الله تبارك وتعالى بهم عبر التاريخ. من الكليات العامة كذلك التي صدرها الله تبارك وتعالى بيا أيها الذين آمنوا، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية يأمر الله تبارك يصدرها الله كذلك يا أيها الذين آمنوا، وفيها كلية عامة تشمل الدين كله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. القوام صيغة مبالغة من القائم، يعني كثير القيام، يعني اجعل قيامك كله لله. ايش معنى يكون الإنسان قيامه كله لله؟ يعني عمله كله لله، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، تعمل لله، تشهد لله، تحيا لله، تموت لله، كل حياتك اجعلها لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تعمل إلا لله ولا تتحرك إلا لله، كل عملك حركتك وسكونك وإعطاؤك ومنعك كله لله. شيء عظيم جدا أن تكون حياتك لله، إلهك ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى. شهداء بالقسط، كل شهادتك تجعلها بالعدل، أي شيء شهادة، الشهادة هو ما تدلي به، كل ما يدلي به الإنسان من قول هو شهادة، لما تقول هذا ماء بارد وهذا ماء حار هذه شهادة، هذه شهادة. إذا قدم لك ماء وقلت هذا ماء بارد أو هذا الماء لا حار هذه شهادة، فلا تشهد إلا بحق، لا تقل إلا صدق، تشهد على نفسك على غيرك على والديك على كل أحد، شهادتك إدلاءك بأي شيء لا تكن إلا بالقسط بالعدل، ولو كان هذا الذي تشهد عليه عدو، لو عدوك لا تشهد له إلا بالحق، لا تشهد عليه بالزور، لا تكذب عليه، لا تبالغ فيما تقوله عنه، بل اشهد بالعدل، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا وأقرب للتقوى. شنآن قوم بغض قوم، يعني إذا أبغضت قوم بكفرهم لديهم فلا تشهد عليهم بالزور، بل يجب أن تكون شهادتك عليهم بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية الكلية العامة جاءت بصيغة أخرى بنفس المعنى، لكن بتقديم العدل على القيام لله، هنا بتقديم القيام لله على الشهادة بالعدل. في الآية الثانية آية النساء يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هناك الشهادة على العدو تكون بالعدل، وهنا الشهادة للصديق وللمحب وللقريب تكون بالعدل. يقول لك لا تشهد لقريبك، ولو كان ولو كنت ستشهد لأبيك أو أقرب الأقربين إليك، لا تشهد إلا بالعدل. فانتظمت هاتان الآيتان كل عمل الإنسان المكلف أن يكون قيامه لله وقيامه بالقسط، وأن تكون شهادته لله وشهادته بالقسط. وهذا يشمل كل عمل الإنسان. فانظر كيف وعظنا الله تبارك وتعالى، لو أن الأمة كل فرد فيها على هذا النحو، كل قيامه لله سبحانه وتعالى، فلا يعمل إلا لله ولا يظلم، ما في حظ للنفس، ما في رياء، ما في كل عمله وقيامه لله، وكل شهادته بالقسط، وكل شهادته إذا شهد بها كذلك لله. أقول هذا تستقيم حال الأمة، أكبر استقامة لحال الأمة. فهذه الآية والآية الأخرى هذه كلية عامة تنظم حياة المسلمين، هذه من المواعظ العظيمة في القرآن والكلية العامة. يا أيها الذين آمنوا، بقي آية رابعة في هذا المعنى كلية العامة، وهي الآية التي صدر الله تبارك وتعالى وافتتح بها سورة المائدة، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه كلية عامة، لأن العقد هو كل اتفاق، كل اتفاق يتم بين طرفين. والحياة لا تقوم إلا بهذه العقود. أشرف العقود وأعلاها وأولاها بالوفاء العقد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والله عاقدنا على عقود كثيرة، عقد الإيمان أشرف العقود. أنت إذا قلت آمنت بالله يبقى عقدت عقد مع الله تبارك وتعالى، شهدت بأن الله إلهك وربك ومولاك سبحانه وتعالى، شهدت هذه الشهادة. وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، قام هناك عقد بينك وبين الله عز وجل، بمقتضى هذا العقد يجب الطاعة والتسليم. آمنت بالله معناه تسلم له، تطيعه سبحانه وتعالى. كل مخالفة منك لهذا هو طعن ونقض في العقد الذي عاقدت الله تبارك وتعالى عليه. ثم إذا كانت هناك عقود خاصة لفئة خاصة، يجب هذا الذي طبعا هذا العقد عقد عام، عقد الإيمان عقد عام، كل من دخل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عقد الإسلام والإيمان، هذا عقد عام له ضابط عام. في عقد خاصة مع الله تبارك وتعالى، كالذين بايعوا النبي في بيعات خاصة، فيه ناس بايعوا النبي على الموت، ما يصير، إذا قاتل بس يا النصر يا القتل، ما في حل ثاني، إما أن يقتل إما أن ينتصر، لا حل غير هذا. 1600 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، 1400 بايعوا النبي في غزوة الحديبية على الموت وعلى ألا يفروا، قال لهم النبي بايعوني على الموت وعلى ألا تفروا، فبايعوه كلهم. وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صرف القتال عنهم وأبدلهم الله تبارك وتعالى بعقد كان فتح مبين، وأنزل السكينة عليهم السكون والطمأنينة لما عاهدوا الله عليه. وشوف اللي بيبايع الموت بيرتجف قلبه، لكن لا، ربنا حط السكينة محل الخوف. لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، مش حيموتوا، لا حيحيوا ويغنموا كذلك، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله على كل شيء قدير. فهذا عقد خاص، كذلك من العقود الخاصة ما كان النبي يبايع به بعض الناس، يبايع على الهجرة، وكل أحد كان واجب عليه الهجرة في وقت من الأوقات. كذلك بايع بعض الناس على ألا يقول الحق لا يخاف في ليلة ومثلا، وألا يسأل الناس شيئا. وكل من عقد هذا العقد الخاص فهذا قد عقد الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن النبي إنما هو يعني هو الذي أقامه الله تبارك وتعالى لأخذ هذه البيعات، ما يأخذها لنفسه وإنما يأخذها لله تبارك وتعالى. ولذلك الجزاء ليس عند النبي وإنما عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النصرة: ما لنا ما لنا، قالوا الآن احنا أعطيناك يعني عهودنا، أنه قال لهم النبي يعني بايعوني على أني إذا وصلت لكم تحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم، يعني تقاتلون عني كما تقاتلون عن أنفسكم عن أولادكم. فقالوا رضينا. فهذا الصفقة التي أعطوه، ناس استعدوا أنه إذا وصلهم النبي مهاجرا من مكة إلى عندهم أن يجاهدوا في سبيل وأن يموتوا في سبيل الدفاع عنه. قالوا يا رسول الله ما لنا. الصفقة لابد أن تكون ثمن من يعني الشراء والبيع، ما لنا. فقال: الجنة. الجنة، النبي ما هو الذي يعطي الجنة، وإنما الله هو الذي يعطيها. وذلك أن النبي إنما هو عن الله تبارك وتعالى. إنما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن قول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أول هذه العقود ما عقدت عليها الله، عقد الإسلام وعقد الإيمان. كل واحد قال أنا مسلم أنا مؤمن دخل فيه، هذا يفرض عليك تبعات معينة يجب أن تؤديها. إن أخللت بهذه التبعات يبقى لم توفي العقد الذي عقدت الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم التفسير يقولون: غسل الجنابة من تمام من هذا العقد، غسل الجنابة من هذا العقد. ليش قالوا بالذات بعضهم ينص على غسل الجنابة؟ يقول لك هذا أمر سري، هذا أمر سري، أنت مش عاقبت الله، قلت أنا مسلم. طيب المسلم ربنا فرض عليه أنه لابد أن يغتسل، إذا أجنب يغتسل حتى يصلي. طب لو واحد أجنب سرا احتلم ما حد شايف، ما يعرف هذا إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ثم صلى على هذا النحو، طيب هذا لم يوفي بالعقد الذي عاقد الله عز وجل عليه، هذا من ضرورة العقد، هذا عقد بينك وبين الله تبارك وتعالى، يجب أن توفي ما عقدت الله تبارك وتعالى عليه. فكل شرائع الإسلام التي شرعها الله تبارك وتعالى، كل ما أوجبه الله هو من مقتضيات عقد الإسلام وعقد الإيمان، كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك كل ما حرمه الله عز وجل عليه هو من مقتضى هذا العقد. مش انت قلت انا اطيع الله؟ مش قلت سمعت واطعت ولا لا؟ قلت ولا لا؟ ما قلت سمعت واطعت مو مؤمن، لابد ان يقول كل واحد سمعت واطاع. يعني انا مسلم شهيد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، معناها لابد ان تقول سمعت واطعت، امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. لا بد أن نسمع وأن نطيع مهما كان الأمر مهما كان الأمر. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة متهولين من الآية وجاءوا جثوا عند النبي على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. قالوا احنا ربنا كلفنا أعمال نحن نطيقها، صلي صوم زكي حج، لكن يقول نزلت عليك آية ما نقدر لا نطيقها. فالنبي فزع وقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وأعطينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال لهم شنو تبصروا مثل اليهود والنصارى قالوا سمعنا وعصينا، يجيهم أمر من الله تبارك وتعالى يقول لا خلاص هذا ما لا ننفذه، سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعل. لما قرأها المسلمون وذلت فيها ألسنتهم قال الله قد فعلت، يعني هذا الذي دعوتم به قد استجبته لكم. وفي الرواية الأخرى قال الله نعم، الله قال للمؤمنين نعم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله نعم. الشاهد أن كل عقد الإيمان والإسلام عقد يلزمك، أنت قلت أنا مسلم أنا مؤمن تلتزم بكل ما أمرك الله تبارك وتعالى به وجوبا، تنتهي عن كل ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه تحريما، قال لك هذا حرام خلاص تفعل، يبقى أنت نقضت من العقد، أنقضت من العقد. طبعا النقض الكامل بالكفر، اللي يقول لا بطلت في الإسلام كفر، هذا نقض العهد كله. وأما كل مخالفة هي نقض عدم توفيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي العقد اللي انت عقدت وفي، فالوفاء بالعقد مع الله تبارك وتعالى أن تؤدي ما فعلته كامل. مثل ما جاء ذاك الأعرابي وقال له شوف يا رسول الله أخبرني بما يعني فرض الله عليه، فقال له النبي 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع، وصيام شهر هو رمضان إلا أن تطوع، يعني إلا إذا حبيت تطوع، وبين له النبي الزكاة، وقال له حج مرة في العمر إلا أن تطوع، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، أو قال لا أزيد على هذا يعني أتطوع ولا أنقص منه، ثم قال له السلام عليكم. فقال النبي دخل الجنة إن فرض، أفلح إن فرض. فدل هذا على أن أداء الواجبات هذا هو المطلوب، هذا هو يعني مقتضيات العقد الواجب، وكذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه فانتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقدك مع الله، عقدك مع غيره، تعاقدت مع غيرك أي عقد وفي العقد لأن الله سئلك عنه. عقد الزواج عقد هو أعظم وأغلظ هذه العقود، عقد البيع، عقد الهبة، عقد الإيجار، عقد الوكالة، كل العقود، عقد الكفالة، كل عقد تعاقد عليه عقد هدنة عقد صلح مع المؤمن مع الكافر، عاقدت كافر على عقود. طبعا على العقود الجائزة، في العقد مع الكافر في عقد جائز وفي عقد باطل، كما الحال أيضا مع المؤمنين، في عقد جائز عقد باطل. يعني عقد الربا بين مؤمنين صح؟ ما يصح، لا يصح للمؤمن أن يعقد عقد ربا، هذا يقع باطلا. عقد على الزنا، واحد عاقد امرأة على أنه يعيش معها مدة معينة بمبلغ معين، عقد باطل هذا، هذا يقع باطلا. عقد على المحرم، قال له روح اقتل لي فلان هذا وأدفع لك 1000 دينار، فتعاقدوا على أجره للقتل أو أجره للسرقة، هذا عقد باطل. كل عقد على ما حرم الله تبارك وتعالى عقد باطل. عقد بيع لخمس، واحد عاقد عقد على أنه يبيعه خمر بكذا أو يستورد له خمر، هذا عقد باطل، يقع في الأساس باطل، لا يحل الوفاء به ولا السير فيه. إنما العقد إما عقد جائز مما شرعه الله تبارك وتعالى كذلك بين المؤمنين وكذلك بين الكفار، في عقد باطل. فالعقود التي يسمونها عقد على السلام مع اليهود هذا عقد باطل، يقع باطلا، لا يحل أن يكون بين المؤمنين وبين الكفار سلام أبدي، وإنما يحق أن يكون في هدنة، هذا التقاط أنفاس، عقد مؤقت لهدنة مؤقتة، كما عقد النبي قريش على أن يوضع الحرب، يعني أن تضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنوات، أو عقد موادعة، تتركوا حربي وأتركوا حربكم مدة معينة غير محددة، فهذا عقد جائز مع الكفار. أما عقد الصلح الذي يسموه صلح وسلام دائم بين أهل الإسلام وأهل الكفر، هذا عقد باطل، هذا أشر من العقد على الزنا والعقد على الربا، هذا عقد يقع باطلا، لا يجوز الوفاء به. بل اعتقاد أن هذا عقد جائز كفر بالله تبارك وتعالى، فإن بغض الكافر وعدم موالاته وحربه طالما هو كافر يحارب ليوم القيامة، هذا من عقود الإيمان اللازمة التي من نقضها نقض الإيمان، كما قال شخص الله عز وجل: يا أهل الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن قال لهم أنتم خلاص سلام بيننا وبينكم أبدا وما يسمى بتصديع، هذا عقد كفر. هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يتولهم منكم أنتم فيصير منه، يصير يهودي ونصارى مثلهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه عقود باطلة، لا تحل بين مسلم وكافر أن يعقد عقدا باطلا، وإذا وقع وعقد عقد باطل فيقع باطل، يقع كأنه لم يكن، معنى باطل أن كأنه لا وجود له. فالعقود التي يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالعقد الجائز، إذا عقدت عقد جائز بينك وبين مسلم يجب توفي به، بينك وبين كافر يجب أن توفي به، يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه، ولو آنست منهم الخيانة لا تخن، كما قال تبارك وتعالى: يعني وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني لا تخن وما تقول لا هم قبل ما يتغدوا فيه أنا بتعشى فيهم، لا، ما هو القضية هالشكل، انت تعرف انهم يخونوك تقوم انت تلح تلف عليهم من مكان اخر وبينك وبينهم عهد، لا، وانما اقول لهم لا، انت الان نقضتم عهدكم بالشكل هذا، العهد الذي بيننا وبينكم يبطل بنقضكم للعهد، اما ان تخونهم لا، واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فلا يجوز للمؤمن أن ينقض عقده مع الكافر ولا أن يخونه فيه، بل يجب أن يوفي ما عاقده عليه كما عاقده عليه. وإن أنس منهم خيانة يقوم ينبذ إليهم على ينبذ إليهم، يعني ينبذ إليهم عادهم على سواء، على معرفة بينك وبينهم. الشاهد في قول الله، هذه الآية التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذه السورة العظيمة، سورة المائدة، وهي من القرآن المدني اللي يتميز بنزول الأحكام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كلمة جامعة، كل ما عقدت أيها المسلم عليه يعني عقدا